احيانا خشقات البسوا القارنه البسوا الرجل يلبس البسوا احيانا في المناسبات وبعض البسها يوميا. هذه الكميه تبلغ من المال 30 مليون تقريبا. السؤال هل تجب فيها الزكاه ام لا؟ زكاه عادي تجب في الذهب كله سواء كان من الحلي او من غير الحلي. يعني قولها البسها ايام اياما ولا البسها اياما، انا اقول ولو لم تلبسها قط تحطها في هذه باجماع العلماء تجب فيها الزكاه لانها كنز. لو كنت تلبسينها كلها كلها نعم صارت من زكاه الحلي تجب فيها الزكاه. وهو مذهب الحنفيه رحمه الله ورواية الامام احمد بل هو مذهب كثير من السلف ان زكاه الحلي تجب التي تلبسها المراه تجب فيها الزكاه. والله تعالى اعلم. خلاص نعطى الزكاه للاخت علما انها فقيره طبعا الاقربون اولى بالمعروف والفقير هذا المسكين فراني يموت بالجوع يجوز طبعا الفقيره عادي اختك فقيره تعطيها لها الزكاه تعطيها بحسب ما يسد حاجتها وضرورتها. اذا كان هناك فضل تعطيها الاجنبي حتى لا تتهم حتى لا تتهم يقول الزكاه للطبيب في بيناتهم فهم. هذا واقع واقع حتى ولو ما كانش مثلا عنده واحد قريب يروح يكتب واحد على اسمه مش عارفها المهم يجي في هذيك اللحظه يجيب دراري مش عارفها. هذا صار والله مرض يعني للاسف يعني صار اليوم ياتون ويلحون فلك يجي يزورك مرتين ثلاثه في الاسبوع غير يصرع لك الباب وش صحاب يا نعطيها لخويا ولا لا لا يا اخي ما تنبهلوش خوك هذا تسبيح يعني تدخل للبيت نتاعه وتصيب عنده ما شاء الله يعني اثاث الله يبارك يعني ما لو كان يبيعه يخرج من الغرفه طبعا. ثاني مال هذا انسان راه سفيه مش عارف عطي المال اللي انسان ما عندوش وش ياكل. اي واحد يجي يا شيخ بعطي زكاه لاخي لماذا؟ يريد تجديد المطبخ. سبحان الله انت تريد تجديد المطبخ انسان عمره ما شاف مطبخ عمره ما شاف مطبخ يعني صعب والله صعب هذا مرض مرض لا يريدون ان تخرج زكاه من عائلتهم من اسرتهم. فانسان يتقي الله عندك اخوانك عندك كذا ما نقولش ما تعطيهمش زكاه تعطيهم زكاه اذا كانوا فقراء ليس عندهم ما ياكلون ليس عندهم ما يلبسون ليس عندهم ما يتداولون به ليس عندهم ما يتوسعوا بها ما يوسعوا بها انفسهم. هذه زياده هذه مصيبه الله مصيبه والذي نفسي بيد منزلكم كلهم. امراه سمعت ان قالت لجارتها قالت لجارتها قالت لها اذا اعطوك زكاه لا تنسي ان تشتري بها بعد الزكاه شوره يعني نحتاج شورى في البيت اذا كشنا زكاة اعطيني نشري الشورى الشورى الشورى هذيك اللي يستعملوها في التزيين يزينوا بها الترابيات شتو هذي تحتاج زكاة باش دير شورى. سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن فإن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم